ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. وقد أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون. وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم، وإن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور البين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. قرأت على الحسن بن أبي بكر عن عثمان بن أحمد الدقيقي قال حدثنا أحمد بن محمد بن بكر الوراق قال حدثنا القاسم بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا قال يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، وإن قال لا قال اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. أخبرني أبو منصور أحمد بن محمد بن إسحاق المقرئ قال أخبرنا عمر بن إبراهيم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الديباجي قال حدثنا محمد بن موسى النهرتيري قال سمعت أبا هشام الرفاعي يقول كان يحيى بن يمان إذا جاءه غلام أمرد استقرأه رأس 70 من الأعراف ورأس 70 من يوسف وأول الحديث، فإن قرأ وأول الحديث أو لعلها وأول الحديد، فإن قرأه حدثه وإلا لم يحدثه. فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. فقد أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني بأصبهان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة أو البعرة يخرجها الإنسان من المسجد، وعرض علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة أوتيها رجل فنسيها. هكذا هذا الحديث عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن رجل غير مسمى، وقد سماه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج واختلف عنه، فقال عبد الوهاب بن عبد الحكم عن عبد المجيد هو المطلب بن عبد الله بن حنطب، وقال غيره عن عبد المجيد هو الزهري. أما حديث المطلب فأخبرناه أبو الفضل عمر بن أبي سعد الهروي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ قال حدثنا أبو علي عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وهكذا رواه أبو داود السجستاني عن عبد الوهاب. وأما حديث الزهري فحدثناه أبو نعيم الحافظ إملاء قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد قال حدثنا محمد بن رباح قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها رجل ثم نسيها. وهكذا رواه محمد بن يزيد الأدمي عن عبد المجيد. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة أجذم. خالف ابن إدريس شعبة بن الحجاج في إسناده. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن لقيط أو إياد بن لقيط عن رجل عن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال سمعت أبا بكر النقاش يقول سمعت إدريس بن عبد الكريم الحداد يقول سمعت هارون بن معروف يقول رأيت في المنام أن من آثر الحديث على القرآن عذب، فآثرت الحديث على القرآن فذهب بصري. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى وقاعدتها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما ينطق عن الهوى. أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سالم الختلي قال حدثنا ناموس بن إسحاق القاضي قال حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد يعني المحاربي قال حدثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين أو إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وبحسب المرء أن يشتغل في هذا الزمان بسماع السنن وطلب الحديث. فقد أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستوية الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان. وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن زنجوية المعدل بأصبهان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد المقرئ القباب قال حدثنا علي بن جبلة بن رستة قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه، وقد صدق رحمه الله في قوله، لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاويهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من أصحاب حديث من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا، والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر، وقال هذا القول الذي حكيناه عنه. فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكان الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال حدثنا أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أشعث عن ابن سيرين قال: أدركت بالكوفة 4000 شاب يطلبون العلم. أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري الضرير قال أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا موسى بن طريف عن شعيب بن حرب قال: كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين بن سليمان السريطي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: سمعت يحيى بن أبي طالب يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملآن، قال: فخرج شعبة فاتكأ علي وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت. ولا 5؟ قلت: 5. قال: نعم، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر يشتغل بالفساد. قال: فجعل يردد علي. قال أبو داود: ثم نظرت بعد فما خرج منهم 5. أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال: سمعت الفريابي يقول: قال لي سفيان الثوري يوما وقد اجتمع الناس عليه، فقال لي: يا محمد، ترى هؤلاء ما أكثرهم؟ ثلث يموتون. ترى هؤلاء ما أكثرهم؟ ثلث يموتون وثلث يتركون هذا الذي تسمعونه، ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجب. حدثني أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس يعني الدوري قال حدثنا أسود بن عامر شاذان عن إسرائيل قال: كثر من يطلب الحديث في زمن الأعمش، فقيل له: يا أبا محمد، ما ترى ما أكثرهم؟ قال: لا تنظر إلى كثرتهم، ثلثهم يموتون، وثلثهم يلحقون بالأعمال، وثلثهم من كل 100 يفلح 1.